بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس السادس عشر من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض القواعد التي تعين على فهم النصوص الشرعية، ولا يزال حديثنا موصولا مع شرح الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، والتأويل معنى آخر يحتمله اللفظ. معنى قوله الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، أي كل لفظ يحتمل أكثر من احتمال وسبق أحد المعاني إلى الذهن عند سماع اللفظ فهذا يسمى ظاهرا. فكل لفظ يحتمل أكثر من معنى وأحد المعاني أقوى وأظهر من الأخرى فهذا يسمى ظاهرا. ومثال ذلك لفظة الأسد تحتمل احتمالين: الأول الحيوان المفترس المعروف، والثاني الرجل الشجاع، ولكن المعنى الأول هو الظاهر عند سماع اللفظ. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله تعالى: وجاء ربك. فالمجيء يحتمل احتمالين، أحدهما ظاهر والآخر مؤول. فالظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، وهو مجيء الرب سبحانه وتعالى حقيقة على صفة لا نعرفها، ويحتمل أن يراد به مجيء أمر الله سبحانه وتعالى أو مجيء ملائكة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا احتمال ضعيف مردود. ويجب العمل بالظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل صحيح. ومعنى قول شيخنا حفظه الله تعالى: والتأويل معنى آخر يحتمله اللفظ، أي التأويل هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح. فكل لفظ له احتمالان أو أكثر، فإذا حملناه على المعنى الأظهر والأقوى والأرجح فهذا يسمى بالظاهر، وإذا حملناه على المعنى الأضعف والمرجوح فهذا يسمى بالمؤول. ومثال ذلك تأويل قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام، وهذا تأويل صحيح. ومن الأمثلة على ذلك أيضا تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بأن المراد بالمرأة الصغيرة، هذا تأويل فاسد. وللتأويل ثلاثة معان: معنيان عند السلف والثالث عند المتأخرين. أما المعنيان اللذان كانا معروفين عند السلف فهما التفسير والحقيقة التي يؤول إليها الكلام. ومن الأول دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. وأيضا كثيرا ما نجد في كتب المفسرين تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قول الله تعالى كذا وكذا. أما المعنى الثاني الذي كان معروفا عند السلف فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ومثال ذلك ما وعد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين إذا رأوه حقا في الجنة، فهذا يسمى تأويل. وأيضا من الأمثلة على ذلك من رأى رؤيا في منامه فتحققت، هذا يسمى تأويل. ومنه رؤيا يوسف عليه السلام في قوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أما معنى التأويل عند المتأخرين وهو المشهور عند الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فإن كان الدليل صحيحا كان تأويلا صحيحا، وإن كان الدليل فاسدا كان التأويل فاسدا. ومن الأمثلة على ذلك تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، هذا تأويل فاسد لأنه لا دليل عليه، كتأويل صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى بالاستيلاء، وتأويل اليد بالقدرة، وتأويل العين لله سبحانه وتعالى بالرعاية، فكل هذا لا دليل عليه. أما أهل السنة فهم الأسعد بموافقة الحق، فأثبتوا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وقالوا لا يعلم كيف هي إلا الله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى والظاهر لا يؤول إلا بشروط ثلاثة، أي لا يصح صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح وهو المؤول إلا إذا توفرت ثلاثة شروط، فإذا اختل أحد هذه الشروط لم يصح حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح وهو التأويل، وكان تأويلا فاسدا. الشرط الأول عند تعذر حمل اللفظ على الظاهر، أي إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الظاهر جاز التأويل، فإن لم يتعذر حمل اللفظ على المعنى الظاهر لم يصح التأويل. مثال ذلك تأويل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بأن الاستعاذة تكون قبل القراءة، هذا تأويل صحيح لأنه يتعذر حمل اللفظ على المعنى الظاهر وهو التعوذ بعد قراءة القرآن. وكذلك تأويل قول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بأن محل هذا الدعاء قبل دخول الخلاء، هذا تأويل صحيح لأنه يتعذر حمل اللفظ على المعنى الظاهر وهو التعوذ بعد دخول الخلاء. أما تأويل قول الله تعالى ويبقى وجه ربك بأن المراد بالوجه الثواب، هذا تأويل فاسد لأنه لا يتعذر حمل اللفظ على المعنى الظاهر وهو إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، فالله عز وجل أثبت لنفسه صفة الوجه، فما المانع من أن نثبتها له سبحانه وتعالى؟ فنحن أهل السنة والجماعة نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الشرط الثاني بدليل يرجح المعنى الآخر، أي لا بد أن يكون للتأويل دليل صحيح يرجحه، فإن لم يدل عليه دليل صحيح كان تأويلا فاسدا. مثال ذلك تأويل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسرتها الشيعة بعائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا تأويل فاسد لعدم وجود دليل يرجحه. ومن الأمثلة أيضا على ذلك تأويل قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بأن المعنى المراد مسح الرجلين بدلا من غسلهما، فهذا تأويل فاسد لأنه لا دليل عليه. أما تأويل قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، بأن المعنى المراد الدم المسفوح، فهذا تأويل صحيح لأن الدليل دل عليه، وهو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الشرط الثالث أن يكون المعنى الآخر مما تحتمله اللغة العربية، أي لا بد أن تدل اللغة العربية على المعنى المرجوح، فإن لم تدل اللغة العربية عليه كان تأويلا فاسدا. ومثال ذلك تأويل الاستواء بالاستيلاء، هذا تأويل فاسد لأنه لا يعرف في لغة العرب قط الاستواء بمعنى الاستيلاء. وأيضا تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، بأن المراد بالرجل جماعة من الناس، هذا تأويل فاسد لأنه لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أقوى من الظاهر، أي كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص. مثال ذلك قول الله تعالى: تلك عشرة كاملة، فإنه نص في بيان عدد أيام الكفارة. وأيضا قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإنه نص في بيان مدة العدة، ويجب العمل بالنص ولا يعدل عنه إلا بنسخ من الكتاب أو السنة. ونستطيع أن نفرق بين النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين بما ذكرناه سابقا، وهو أن كل لفظ لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يحتمل معنى واحدا فقط، وهذا هو النص، والحال الثاني أن يحتمل أكثر من معنى، وهذا له حالان: الأول أن يتساوى الاحتمالان أو تتساوى الاحتمالات، فهذا يسمى بالمجمل، والمجمل لا يعمل به إلا إذا أتى المبين، والمبين هذا إما من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال الثاني إن ترجح أحد الاحتمالين أو ترجح أحد الاحتمالات على الأخرى، فالراجح والأقوى يسمى بالظاهر، والأضعف والمرجوح يسمى بالمؤول. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس، السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات، أي سياق الكلام هو الذي يقيد معنى اللفظ ويرجح أحد الاحتمالات إن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى. مثال ذلك قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فهذه الآية تحتمل احتمالين: الأول اسأل أهل القرية، والثاني اسأل القرية نفسها، والاحتمال الأول هو الراجح لأن سياق الآية يدل عليه، فالقرية لا تعد على أحد، فقيد السياق المراد باللفظ وهو أهل القرية. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن يقول القائل: رأيت أسدا يخطب في الناس. فلفظة الأسد تحتمل احتمالين: الأول الأسد الحقيقي، والثاني الرجل القوي، والراجح هو الثاني، لأن سياق الكلام يدل على أن المراد الرجل القوي، لأنه يمتنع أن يخطب الأسد الحقيقي في الناس. ومن الأمثلة أيضا على ذلك أن تقول: شربت من العين ماء عذبا. فلفظة العين تحتمل أكثر من احتمال، منها عين البئر ومنها عين الإنسان، والراجح الاحتمال الأول، لأن سياق الكلام يدل على أن المراد بالعين البئر، لأنه يمتنع أن يشرب من عين الإنسان ونحوه. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الفرق بين النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، مع ذكر أمثلة على ما تقول؟ السؤال الثاني: متى يجوز صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح، مع ذكر أمثلة على ما تقول؟ السؤال الثالث: ما معنى قول شيخنا حفظه الله: السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات، مع ذكر مثال على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.